كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قلنا إن الله تبارك وتعالى تحدث في مطلع هذه السورة الكريمة سورة البقرة عن أصناف الناس تحدث أولا عن أفضلهم وأشرفهم وخيرهم وهم المؤمنون المتقون الذين آمنوا ظاهرا وباطنا ثم تحدث عن الكافرين شر البرية الذين كفروا ظاهرا وباطنا ثم تحدث عن المنافقين وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر تحدث الله تبارك وتعالى عن المتقين في 4 آيات وتحدث عن الكافرين في 2 آيات وتحدث عن المنافقين في 13 آية ذلك أن خطر المنافقين على المؤمنين أشد من خطر الكافرين الذين أظهروا كفرهم لأن المنافقين ظاهرهم مع المسلمين وباطنهم مع الكافرين وهذه هي العداوة الحقيقية ولذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ضرب لهم مثلا في هذا الاستبدال حيث استبدلوا الضلالة بالهدى وآثروا الكفر على الإيمان فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها هذا المثل ضربه الله تعالى للمنافقين الخلص فقبلهم مؤمنون خلص وكافرون خلص والمنافقون قسمان منافقون خلص ومنافقون مترددون. فضرب الله مثلا للمنافقين الخلص وهم الذين آمنوا ثم كفروا، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فضرب لهم مثلا في هذا الاستبدال، استبدال الضلالة بالهدى واستبدال الكفر بالإيمان، قال: مثلهم في ذلك، مثلهم في استبدال الضلالة بالهدى واستبدال الكفر بالإيمان، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ومعنى استوقد أي طلب النار من إيه؟ من غيره، يعني ما عندوش هو نار فاستوقدها من غيره ليستضيء بها في الظلمات وليستدفئ بها من البرد وليبصر بها ما يضره فيجتنبه وما ينفعه فيأتيه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ما كانش عنده نار تضيء له ولا تدفئه فاستوقدها أي طلبها من غيره. فلما أضاءت هذه النار له الطريق وبصرته بما حوله فرأى ما يحذره فاتقاه، إذا بهذه النار قد أطفئت. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ولا يهتدون سبيلا، لا يتقدمون ولا يتأخرون لأن النار قد أطفئت. فهؤلاء الذين آمنوا استوقدوا نارا، انتفعوا بنور الإيمان لما آمنوا، لما آمنوا أضاء لهم الإيمان طريقهم، لأن الإيمان نور، الإيمان نور. فلما كفروا ذهب الله بنورهم أي بنور الإيمان، أي بنور الإيمان أطفأ الله نور الإيمان في قلوبهم وتركهم في ظلمات الشك والريب والنفاق يترددون حيارا ولا يهتدون سبيلا، لا يتقدمون ولا يتأخرون، صم بكم عمي، ولذلك فهم لا يرجعون إلى ما تركوه، يعني لا يرجعون إلى الحق الذي تركوه ولا يرجعون إلى الإيمان الذي خرجوا منه واستبدلوه بالكفر. والصم انسداد الأذان، أو الصمم انسداد الأذان بحيث لا يصل إليها الهواء الذي يترجم عن الصوت، صم لا يسمعون، لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون بالحق، عمي لا يرون آيات الحق ودلائل الحق وأمارات الحق، فلذلك فهم حائرون لا يرجعون إلى ما تركوه، لا يرجعون. قال العلماء: وهذا يدل على أن من آثر الضلالة على الهدى بعد إذ جاءه فقد استحكمت الضلالة في قلبه فهو لا يرجع إلى الهدى أبدا، بخلاف الجاهل الذي يقع في الضلالة فهذا أمر سهل، قد يرى الحق فيتبعه ويجيء الهدى فيقبله. أما الذي اشترى الضلالة بالهدى فهو لا يمكن أن يرجع إلى الهدى مرة ثانية، صم بكم عمي. ولم يكونوا صما حقيقة ولا بكما حقيقة ولا عميا حقيقة، كانوا يسمعون وكانوا يتكلمون وكانوا يعقلون، ولكنهم لما عطلوا هذه الحواس ولم ينتفعوا بها، سمعوا الحق ولم ينتفعوا به، كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فلما سمعوا ولم ينتفعوا ف فكأنهم لا يسمعون، لما سمعوا ولم ينتفعوا كأنهم لا يسمعون. فالله تبارك وتعالى فعل بالمنافقين ما فعله بالكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ما العلة المانعتهم من الإيمان مع الإنذار؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وكذلك المنافقون أيضا لم يكونوا صما بكما عمياء، كانت لهم آذان يسمعون بها، وأعين يبصرون بها، وقلوب يفقهون بها، ولكنهم لما عطلوها عن وظيفتها التي خلقها الله لها فكانوا كالكافرين، ختم الله على قلوبهم، كما قال في الآية السالفة الذكر: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل ضربه الله للمنافقين الخلص الذين آمنوا ثم كفروا. هناك منافقون قال الله تبارك وتعالى فيهم مذبذبين بين ذلك، يعني مترددين، الحق أحيانا يتضح لهم فيمشون معه في طريق، وأحيانا تغشاهم الغشاوة فيتركون الحق. فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ذهب بعض المفسرين إلى أن أو هنا للتخيير، والمراد: مثل إن شئت المنافقين بهذا المثل، أو مثلهم بهذا الإيه؟ بهذا المثل. اضرب للمنافقين مثلا أو المثل الأول، أو اضرب لهم المثل الإيه؟ الثاني، فهذا إيه؟ مثلهم، مثلهم كذا أو إيه؟ بمنافقين المذبذبين المترددين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب المراد به المطر، وكل ما نزل من أعلى إلى أسفل فهو صيب، كل ما نزل من أعلى إلى أسفل فهو صيب. والمراد بالصيب هنا المطر، أو كصيب. فيه ظلمات ورعد. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرعد فقال: ملك يسوق السحاب. الرعد ملك يسوق السحاب. فقيل: ما بال الصوت الذي نسمعه هذا؟ قال: بيد الملك مخاريق من نار يزجي بها السحاب، فإذا ساقه سمع له هذا الايه؟ هذا الصوت. فالرعد ملك من الملائكة موكل بالايه؟ بالسحاب، موكل بالمطر، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، فإذا ساقه سمع وانضم بعضه إلى بعض سمع له ايه؟ ذلك الصوت، وخرج منه البرق، هذه النار التي ترى عند الصواعق أو عند الرعد. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذه الثلاثة واضحة ومعروف، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الصواعق جمع صاعقة، والصاعقة هي الصيحة الشديدة القوية الزائدة في شدتها وقوتها، ولذلك قوم ثمود أهلكوا بإيه؟ بالصاعقة، وفي آية تانية بالإيه؟ بالصيح، بالصاعقة والصيح. فهي صيحة شديدة صعق منها الايه القوم، صيحة شديدة صعق من القوم. ومن عادة الانسان لما يسمع صوت قوي يقوم يسد ودانه عشان ايه، مخافة ان تؤثر او يؤثر هذا الصوت القوي في اذنه. ساعة ما تسمع صوت قوي سد ودانك. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت ولا ينجيهم هذا فلا يغني حذر من قدر. ولذلك قال والله محيط بالكافرين. قال بعض العلماء المراد به بالإحاطة هنا إحاطة العلم، المراد بالإحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة، كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال بعض المفسرين الإحاطة هنا والله محيط بالكافرين إحاطة العلم، يعني الله محيط بهم علما، فمهما أخفوا من الكفر فالله عليم بهم، ومهما أصروا في أنفسهم فالله به عليم. وقال بعض المفسرين المراد بالإحاطة هنا إحاطة الهلاك، إحاطة الإيه؟ الهلاك، لأن العدو إذا أحاط بعدوه إيه؟ أهلك. العدو إذا أحاط بعدوه أهلك. ولذلك لما طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم الثاني بعد يوسف علشان يكتالوا ويزدادوا كيل بعير، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. تروحوا كلكم ما ترجعوش ماشي، لكن تاخدوا الولد وتسيبوه زي ما سبتوا أخوه قبل كده، لا، تدوني موثق وعهد إنكم يا ترجعوا كلكم يا تهلكوا إيه؟ يا تهلكوا كلكم. فقالوا المراد بالإحاطة إحاطة الإيه؟ الهلاك، يعني إن الله مهلك الكافرين، إن الله مهلك الكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم. فعل يكاد وما تصرف منه من أفعال المقاربة، من أفعال الإيه؟ المقاربة التي تدل على قرب الإيه؟ الفعل، تدل على قرب الإيه؟ الفعل. قالوا إذا أثبت انتفى الفعل وإذا نفي وقع الإيه؟ الفعل. فعل يكاد إذا أثبت يبقى الفعل منفي، وإذا نفي يكاد يبقى الفعل إيه؟ الفعل ثابت. زي ما ربنا يقول ايه يكاد البرق يخطف ابصارهم، فيكاد هنا ايه مثبت، يبقى الخطف ايه ما حصلش. وفي سورة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، يبقى كاد هنا ايه منفي، يبقى الفعل ايه الفعل مثبت. هما ذبحوها، هما ذبحوها بس ما كادوا ايه، يعني كادوا الا يذبحوه، كادوا الا ايه الا يذبحوه. ففعل كاد من الأفعال التي تدل على مقاربة، يكاد يفعل كذا، يكاد يفعل كذا. والفعل يكاد إذا أثبت ثبت إيه الفعل، وإذا انتفى إذا انتفى ثبت الفعل، وإذا ثبت انتفى الإيه انتفى الفعل. يكاد البرق يخطف أبصره، يبقى ما خطفها مش أبصره، يبقى البرق لم يخطف أبصره، يكاد، يكاد البرق يخطف أبصره. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام، ماشيين بالليل والدنيا ظلمة ومطر ورعد وبرق، البرق يجي ينور شوية يمشين في نور البرق شوية، وساعة ما يروح البرق ترجع الظلمة يقفوا. فهذا مثل المنافقين المذبذبين، وفيهم قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهؤلاء المنافقين طول ما الرزق وفير والعملية مبحبحة والأمن مستتب ده دين محمد ده دين ما فيش بعد منه بقى، ده دين احلى دين. ايه ما دامت الدنيا ايه مفتوحه عليهم يبقى الدين خير دين. واذا قدرت عليهم ارزاقهم لا ما اصابنا ما اصابنا الا بسبب هذا الايه بسبب هذا الدين. ادي معنى قوله تعالى كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. يبقى خلي بالك في فرق بقى بين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وفي فرق ولو شاء الله لذهب بسمعهم وايه وابصارهم. لو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الحسيه. احنا قلنا صم بكم عمي، قلنا لم يكونوا صم ولم يكونوا بكم ولم يكونوا ايه عمي، كانوا بيسمعوا بيشوفوا بيتكلموا. ها وهنا بقى ربنا بيقول بقى هم لما عطلوا هذه الحواس، الله تبارك وتعالى خلق لهم هذه الحواس لان هذه وسائل الادراك والمعارف. هذه الحواس الثلاثه وسائل الادراك والمعارف. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وعشان تتعلموا بعد ما طلعتم من بطون امهاتكم جعل لكم السمع والابصار والايه على دلائل وحدانيه الله فنؤمن به ونتعرف على دلائل نبوه الانبياء فنتبعه. فهم لما عطلوا هذه الحواس ختم الله عليها فلم يعودوا ينتفعون بها، لكنها موجوده، لكنها هم بيشوفوا وبيسمعوا بايه وبيعقلوا، لكن يرون ما لا ينفعهم ويسمعون ما لا ينفعهم ويعقلون ما لا ايه ما لا ينفعهم. فكأن هذه الحواس مش موجود. الله يهددهم هنا بقى بذهاب هذه الحواس على الحقيقة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فلم يعودوا يسمعون ولا ايه ولا يبصرون. كما قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعك وأبصارك وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. لا يعجز ربنا عن شيء ولا يعجزه شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. فضرب الله تعالى في هذه الآيات هذين المثلين لصنفين من المنافقين، المنافقون الخلص والمنافقون المذبذبون المترددون. ثم توجه الله تبارك وتعالى بالخطاب إلى الناس كافة بعدما ذكر أصناف الناس الثلاثة المؤمنون والكافرون والمنافقون. أمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وبعدين التفات من الغيب إلى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين. هنا برضه حديث بأسلوب الغيبة ثم التفات من الغيبة إلى الخطاب علشان يثير الهمم ويلفت الانتباه ويحرك النفوس نحو الاستجابة والسمع والطاعة. يا أيها الناس، ما قالش بقى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس بأصنافهم الثلاثة اعبدوا ربك. يبقى لما توجه الأمر للمؤمنين يبقى المراد بإيه؟ المراد به الثبات والزيادة. الثبات والإيه؟ والزيادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا إيه؟ هذا أمر خاص للمؤمنين أهو. اعبدوا ربكم معناته اثبتوا على العبادة واستزيدوا إيه؟ واستزيدوا منها. كما قلنا في سؤال المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على ما هديتنا وزدنا ايه وزدنا هدى. يبقى يا ايها الناس خطاب يشمل الناس باصنافهم الثلاثة السالفة الذكر. فحين توجهه للمؤمنين يبقى المراد بهذا الأمر اعبدوا ربكم، أي اثبتوا على ما هداكم الله إليه واستزيدوا واستزيدوا منه. وحين توجهه للصنفين الأخيرين الكافرين والمنافقين يبقى على ظاهره اعبدوا ربكم، لأن الكافرين لا يعبدون الله والمنافقين إيه لا يعبدون الله، فالله تبارك وتعالى أمرهم بعبادته. وقد تكلمنا في سورة الفاتحة على معنى العبادة وعلى أركان العبادة وأصول العبادة، والعهد بذلك قريب فأغنى ذلك عن إعادته. لكننا نقول قال ابن عباس في قوله تعالى اعبدوا ربكم كل أمر في القرآن بالعبادة فالمراد به توحيد الله، كل أمر في القرآن بالعبادة اعبدوا الله اعبدوا ربكم كل أمر في القرآن بالعبادة فالمراد به إيه؟ توحيد الله، توحيد الله اعبدوا ربكم. وأنتم تعلمون أن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والإيه والصفات. والقوم الكافرون من المشركين وغيرهم كانوا مقرين بتوحيد الإيه الربوبية، كانوا بتوحيد مقرين بتوحيد الربوبية، فالله تبارك وتعالى يلزمهم بتوحيد الألوهية من إقرارهم بتوحيد الربوبية. اعبدوا ربكم، ربكم من؟ الذي خلقكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية دلائل استحقاقه للعبادة، وهي الآيات الإنسانية والآيات الكونية، الآيات الإنسانية والآيات الكونية التي جمعها في قوله سبحانه في سورة الذاريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يبقى آيات إنسانية وآيات إيه؟ آيات كونية. الآيات الإنسانية اعبدوا ربكم الذي خلقك، الذي خلقك وخلق الذين من قبلك، خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وآباءكم الأقدمين، هذا الذي خلقك هو الذي يجب أن تعبده، هو الذي يجب أن تعبده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. وسيأتي في الصورة إن شاء الله قوله تعالى كيف تكفرون بالله، تعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياك ثم يميتكم ثم يحييك ثم إليه ترجعون. فالواجب على الإنسان أن يعبد الله الذي خلق، وكل إنسان مقر بأن الله هو الذي خلق. ودع عنك الشرذمة التي نشأت حديثا من الملاحدة الذين أنكروا أن يكون الله خالق الخلق، دعك عنهم، فقولهم مردود بإقرار آبائهم الأولين من المشركين بأن الله هو الذي خلقه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولذلك سيدنا إبراهيم الخليل لما تبرأ من أبيه وقومه وما يعبدون من دون الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا النفي، هذا الاستثناء يدل على أنه تبرأ من كل ما يعبدون وأثبت الولاية إيه؟ لله تعالى. قال إلا رب العالمين، يعني فإنه ولي، ولي إبراهيم بتتولى الله وحده. قال الذي إيه؟ الذي خلقني، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال تعالى: الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله يلزمهم بتوحيد الألوهية لما كانوا مقرين بتوحيد الايه؟ الربوبية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي خلق الذين من قبلكم من الآباء والأجداد، خلقكم وخلق آباءكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوه لعلكم بعبادته تتقون ايه؟ عذابه. لعلكم بعبادته تتقون ايه؟ عذابه. وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره ما يقيك ما تخاف وتحذره. الأصل في التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيكه. فأنت خايف من عذاب ربنا، تتقي عذاب ربنا بإيه؟ بعبادة الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إيه؟ داخلي. يبقى إذا أنت عشان تتقي النار تتقيها بإيه؟ بتوحيد الله، توحيد الألوهية، تعبد الله لا تشرك به شيئا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى. فلا يتقى عذاب الله بمثل عبادته وحده، فلا يتقى عذاب الله بمثل توحيده في الألوهية. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اعبدوا ربكم، ايه الدليل على استحقاق الله للعبادة؟ أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم. هذه دلائل إنسانية في نفسك، انظر في نفسك من خلقك؟ أم خلق من غير شيء؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ مستحيل، بل لابد لهم من ايه؟ من خالق. من الخالق ده؟ هو الله، الله وحده هو القائل إنا خلقنا الإنسان، ولم يدعي هذه الدعوة أحد سوى ايه؟ سوى الله. يبقى الله هو الخالق، يبقى إذا اعبد الله الذي خلقك. وبعدين دلائل الكونية في الأرض وفي السماء، الدلائل الكونية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الأرض وما عليها وما يخرج منها، هذه دلائل من دلائل قدرة الله عز وجل. السماء وارتفاعها وما فيها وما ينزل منها، دلائل من دلائل توحيد الله سبحانه وتعالى. كما قال ذلكم الأعرابي: إن البعر يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبواج، وليل ونهار يتعاقبان، وشمس وقمر، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالتأمل في خلق السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الأرض وما فيها وما عليها وما يخرج منها تدل على أن لها خالقا، والسماء وارتفاعها وما ينزل منها تدل على أن لها خالقا لا شريك له. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتم. أتيكم بماء معين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله الذي يجب أن تعبدوه هو الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمثل. فلا تجعلوا لله أندادا تعبدونهم كما تعبدونه وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق، فكيف تجعلون له ندا في العبادة؟ أنتم تقرون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع مالك الملك مدبر الأمر، فكيف تعبدون معه من لا يملك شيئا من ذلك؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فلماذا لا تعبدونه؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون؟ فالله تعالى يلزمهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجعلوا الند لله من أكبر الكبائر، كما سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تجعل لله ندا في العبادة وقد خلقك وحده. ولما ذكر سبحانه وتعالى دلائل التوحيد أتبعها بذكر دلائل النبوة فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا دليل النبوة، دليل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن، هذا القرآن الكريم، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الحكيم هو الدليل القاطع على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ما من الأنبياء إلا أوتي ما آمن على مثله البشر وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه. القرآن هو المعجزة الكبرى التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يستدل بالقرآن على أن محمد رسول الله؟ الجواب إن محمدا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يجلس بين يدي معلم، ولم يخرج من الجزيرة العربية في طلب العلم قط، ومع أميته جاء بهذا الكتاب الذي عجز العرب أجمعون عن الإتيان بشيء من مثل، على الرغم من تكرر تحديهم أكثر من مرة. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل إيه؟ مثل هذا. فربنا قال لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا إيه؟ إن كانوا صادقين. أنتم بتقولوا محمد افترى هذا القرآن من عنده وليس هو من عند الله، وانتوا تقدروا تجيبوا زيه خلاص هات، فليأتوا بحديث مثلي ان كنتم ان كانوا صادقين. فقال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وبعدين نزل في التحدي ام يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. مش قادرين تجيبوا القرآن كامل، طب هاتوا عشر سور بس. وبعدين نزل في التحدي قال فاتوا بسورة مثله، فاتوا بسورة مثله. وهنا بدأ في التحدي الأخير في المدينة وكان بها اليهود، علشان اليهود ما يقولوش ايه محمد كان بيتحدى العرب الأميين أن يأتوا بمثل ما جاء به، لأنه يعلم أنهم أميون لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما جاء به، ولو تحدانا نحن لأتينا بإيه؟ بمثل، لأننا أهل الكتاب وأهل العلم. فحتى لا يقول ذلك تكرر التحدي في إيه؟ في المدينة في هذه الآية وفي أقل مما إيه؟ مما سبق. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وكلمة سورة تشمل أي سورة ولو كانت أقصر سورة في القرآن، يعني ما قالش هاتوا سورة زي سورة البقرة، قال فأتوا بسورة من مثل، هاتوا سورة ولو كانت أقصر إيه؟ أقصر سورة. يعني إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، بأقصر سورة في القرآن. الإعجاز كائن فيها، الإعجاز كائن في إيه؟ في هذه السورة القصيرة، كما أنه كائن في سورة الإيه؟ في سورة البقرة. فهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله قصيرة كانت أو إيه؟ أو طويلة. وبعدين شوف بقى كمان منتهى التحدي، يقول ولن تفعلوا، ولن إيه؟ ولن تفعلوا، يعني أنتم ما قدرتوش دلوقتي والدعوة قائمة لكم إيتوا بمثلي في أي وقت، وانا بقول لكم مش هتقدروا طول عمركم ومدى الحياة، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل الى يوم القيامة والى عصرنا هذا والى ان يعود الكلام الى الذي منه بدأ، لا يستطيع الانس والجن ان يأتوا بمثل هذا القرآن. وكيف يأتون بمثله وهو كلام الخالق البشر؟ فكيف يشبه كلام البشر كلام خالق البشر وهو القائل ليس كمثله شيء؟ فلا يمكن لأحد أبدا مهما يؤتي من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بشيء من مثل هذا القرآن. فدليل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن. كيف الاستدلال بالقرآن على أن محمد نبي ومحمد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبعدين تحدى العرب أهل الفصاحة والبلاغة قال لهم هاتوا سورة أي سورة، يعني بلاش زيه ولا حتى عن إيه تبقى قريبة منه، ما قدروش. وطبعا التحدي للخصم بيدعوه إلى المنازلة، التحدي للخصم يحرك النفس إلى الاستجابة، إلى معناته أنك فعلا إيه عاجز، هذا معنى تكرار التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إيه؟ في قولكم إن محمدا افتراه. وقالوا إن هذا إلا إفك إيه؟ افتراه. فإن كنتم صادقين في قولكم إن محمدا افتراه فأتوا بسورة من إيه؟ من مثل. فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة إذن يلزمكم أن تؤمنوا بأن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بإيه؟ اتقوها بالإيمان بقى، اتقوها بالإيمان بالقرآن وبالذي نزل عليه الإيه؟ القرآن وبما جاء به من عند الرحمن. لأنكم بقولكم إن هذا القرآن كلام البشر معرضون للعذاب، معرضون للإيه؟ للعذاب، كما قال تعالى في حق الذي قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، فأنتم بقولكم افتراه محمد استحققتم الايه العذاب. فإذا كنت عايزين تتقوا العذاب بقى، اتقوا بقى بالايه؟ بالإيمان بمحمد وبما أنزل عليه، كما وصف المؤمنين في أول السورة، والذين يؤمنون بما ايه أنزل إليك وما أنزل قبل. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. ولك أن تتصور شدة هذه النار التي وقودها الحجارة. شوف انت النار اللي وقودها الورق، شوف النار اللي بنولعوها بشوية حطب، بتبقى شدتها قد ايه؟ تتصور بقى نار وقودها الحجارة، والناس فيها ايضا وقود لها، والمراد بالناس الكفار، المراد بالناس الكفار. قالوا وهذه الآية كقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله إيه؟ حصبوا أي حطب جهنم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. أعدت بلفظ الماضي بدل على إيه؟ على أن النار مخلوق، مخلوق وموجودة الآن، كما سبق معنا في الطحاوية والجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا إيه؟ ولا تبيدان. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إن الجنة مخلوقة وموجودة دلوقت، والنار مخلوقة وموجودة إيه؟ دلوقت. لأن ربنا عبر عن النار بقوله أعدت بلفظ الماضي، وعبر عن بنفس الفعل عن الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إيه؟ أعدت للمتقين. فعبر عن الاثنين بأعدت بلفظ الماضي، فالجنة مخلوقة والنار مخلوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رآهما في ليلة المعراج، ورآهما في صلاة الايه؟ في صلاة الكسوف، وبينما هو جالس مع أصحابه إذ سمع وجبة صوت كده فرجع كده، فقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو الآن انتهى إلى قعرها. يبقى قالوا أعدت دليل لأهل السنة على أن الجنة موجودة والنار إيه؟ والنار موجودة الآن، مش هيخلق، لا هما خلقتا وفرغ منهما. وفي قوله تعالى أعدت للكافرين إشارة إلى أن عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار بذنوبهم ولم يشأ الله أن يغفر لهم لا يخلدون فيها خلود الايه؟ الكافرين. لا يخلدون فيها خلود الايه؟ الكافرين. لانهم عصاة المسلمين لو خلدوا في النار خلود الكافرين، ربنا قال اعدت للكافرين. فلو خلد عصاة المسلمين خلود الكافرين، يبقى النار اعدت للكافرين ولعصاة المسلمين، وربنا ما قالش كده، قال اعدت للايه؟ اعدت للكافرين. فلما قال اعدت للكافرين أفاد أن عصاة المسلمين وإن دخلوها لا يخلدون فيها أبدا، وإنما يعذبهم الله فيها بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من إيه؟ من أهل طاعته. ولذلك قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه؟ مسلمين. وهذا يوم القيامة لما ينظر الكفار إلى عصاة المسلمين معهم في النار يقولون لهم ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتوا كنتوا مسلمين، طيب إيه يعني الإسلام نفحكم بإيه؟ أن أنتوا الآن معنا في النار أهو. فلما سمع الله قول الكفار لعصاة المسلمين من أهل النار أمر بإخراج عصاة المسلمين من النار إلى الجنة، فلما أخرجوا تمنى الذين كفروا أن لو كانوا إيه؟ أن لو كانوا مسلمين. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما ذكر الله تعالى ما أعد لأعدائه الأشقياء أهل النار، ذكر ما أعد لأوليائه الأبرار أهل الجنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بما أعد لهم ربهم فيها، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية تضمنت المبشر والمبشر والمبشر به والوسيلة إلى حصول البشارة. هذه الآية تضمنت المبشر والمبشر والمبشر به والوسيلة إلى نيل الإيه؟ البشارة. أما المبشر اسم فاعل هو مي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وبشر يا نبينا. من المبشر؟ الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحات. والمبشر به أن لهم إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. والوسيلة إلى نيل هذه البشارة هي الإيمان والإيه؟ والعمل الصالح. وبشر يا نبينا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وقد اتفق أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة دخل فيه الإيه؟ العمل. وإذا عطف العمل على الإيمان فأفاد أن الإيمان هو الباطن والعمل هو الإيه؟ هو الظاهر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بساتين جناين، عارفين الجنينة ولا لا؟ جناين بساتين تجري من تحتها، من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وتصور حضرتك كده شجرة بتشرب لبن وبتشرب عسل، هتبقى ثمرتها شكلها ايه؟ تصور شجرة بتسقى باللبن وبالعسل، هيبقى ثمرتها شكلها ايه؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ده اللي جبتوه امبارح. قالوا لا مش هو، وأتوا به ايه؟ متشابها. ده هو ايه؟ الشكل واحد بس اللون ايه؟ او اللون مختلف. الشكل واحد واللون مختلف. وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة. مطهرة، قال العلماء لفظ مطهرة ابلغ من طاهرة. لفظ مطهرة ابلغ من ايه؟ من طاهرة. وما قالش مطهرة من ايه؟ ما قالش مطهرة من ايه؟ فهي مطهرة في خلقها ومطهرة في ايه؟ في خلقها. مطهرة في خلقها احدى الناس، المسكن والمطعم والمنكح. ألذ اللذائذ، هي ذي ثلاث. ألذ اللذائذ المسكن، يبقى الانسان ليه سكن يأوي ليه، وبعدين الاكل والشرب، وبعدين الزوجة. فذكر الله هذه اللذائذ الثلاث. السكن فين؟ في الجنة. السكن فين؟ في الجنة. ولهم فيها ازواج مطهرة. والمطعم والمشرب انهار وثمار. انهار وايه؟ وثمار. ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبهذا الخلود يتم النعيم. وبهذا الخلود يتم الايه؟ يتم النعيم. انسان في الدنيا يبقى مرفه قوي ومنعم قوي وعنده خير جامد كتير خالص، بس تلاقيه مش مرتاح. ليه؟ كل ما يبص لملكه وسعة الملك وكثرة المال يقول انا حموت واسيبك، انا حموت واسيبك. يبقى هو في نعيم بس مش ايه؟ مش قادر كده يتنعم بالنعيم. ليه؟ النعيم ده كله حموت واسيبه. وعشان كده بقى لما يخش اهل الجنة، الجنة ينادون خلود بلا ايه؟ بلا موت. وايه؟ اهل النار خلود بلا موت. عشان تتمتع تعرف ان النعيم ده هو مش هيزول ابدا، مش هيزول ابدا. ايه؟ انك انت لما تضمن يعني الا يزول ملكك. طبعا وعظاما ائنا لمدينون. قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فراه في سواء الجحيم. قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. وبعدين لما شاف ما هو فيه من النعيم وما صحبه فيه في الجحيم، حب يطمئن على نعيمه انه نعيم دائم. فالتفت لاخوانه وقال افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن معذبين. يا إخوان احنا في الجنة مش هنموتوا ولا نعذبوا. قالوا ايوه. قال ان هذا لهو الايه الفوز العظيم. نسأل الله رضوانه الجنة ونعوذ به من سخطه والنار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.